بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نجلس معكم نتدارس في هذه الساعة المباركة بعضا من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نهتدي به في حياتنا، نهتدي به في حياتنا، نسير فيه على بصيرة وهدى، لأنه كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما، أجرا عظيما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكنا قد بدأنا أمس البارحة من كتاب الإمارة نتمم تلك الأحاديث التي جمعها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، ونسقها ورتبها، والله بذل جهدا عظيما، أسأل الله أن يتغشاه بالرحمة وأن يجعله في جنات النعيم. هذا هم سلفنا. من هم سلفنا؟ مسلم، البخاري، أليس كذلك؟ ندرس تارة البخاري، تارة مسلم، تارة أحمد بن حنبل، تارة سفيان الثوري، ودرسنا قبل ذلك عقيدة الرازيين أبو حاتم وأبو زرعة، أليس كذلك؟ والله هذا السلف. لا ندرس كتب القوم الضالين، وإنما ندرس كتب هؤلاء القوم الذين هدوا إلى هذا الطريق المستقيم، فبهداهم اقتده. وكنا والإمارة أمرها عظيم. الإمارة إيش؟ لا بد للناس من إمارة، ما يمكن، والله. الحيوانات لا بد لها من إيش؟ من قائد وأمير تسير عليه، حيوان يمشي بيه، فما بالك بالإنسان؟ فوضى، لا والله، يربأ عنه الإسلام. كيفية الإمارة بدأنا وعرفنا، وكنا أمس البارحة نتدارس في باب ماذا؟ نعم، وقفنا عند باب من؟ المبايعة. المبايعة، أليس كذلك؟ أيوة، المبايعة بعد فتح مكة؟ نعم. انتهينا منه؟ لا. جيد. وقلنا باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. الله أكبر. من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقل الشيخ مسلم رحمه الله المبايع بعد فتح مكة، هكذا بوب رحمه الله في البيعة، وهي بيعة الأمة والأمير، وهي البيعة العامة. ومعروف البيعة مأخوذة من الباع، البيعة مأخوذة من إيش؟ الباع. وما هو الباع؟ اليد، أليس كذلك؟ إيش؟ هذا الباع مأخوذة من اليد، كأنه يعطيه صفقة يدي. إذا مد يده للإمام وأعطاه البيعة معناه خلاص انتهى، توثق، أليس كذلك؟ قال وهي واجبة قبل فتح مكة، حيث كانت قبل فتح مكة واجبة الهجرة إليه، لا بد أن يهاجر قبل فتح مكة. الهجرة كانت واجبة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي أعظم هجرة في التاريخ، أعظم هجرة. الأنبياء هاجروا والناس يهاجروا، أعظم هجرة وقعت على وجه الأرض هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الله أكبر. ما الذي جعله يهاجر؟ تمال الكفر عليه ليقتلوه، أليس كذلك؟ تواطؤوا ما تواطؤوا واجتمعوا في دار الندوة. الله أكبر. لا يستسلم الإنسان، يخرج. لو تواطأ عليك داعش تخرج، ما عندك قوة، أليس كذلك ولا لا؟ ما عندك دفع تدفع، يخرج. يا عبادي إن أرضي إيش؟ واسعة فإياي فاعبدون. هذه الأرض، أرض الله واسعة. نعم. قلت وهي أعظم هجرة وفاز بها المهاجرون الأول، وسيدهم وأولهم وأفضلهم هاجر معهم إلى المدينة. والبيعة واجبة على كل مسلم، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، والطاعة لا إشكال تكون في المعروف. طاعة في إيش؟ الحمد لله، تسلسلنا إلى الخير، هذا طريق الخير. الطاعة لا تكون يسمون غلاة الطاعة، مو كذا ولا لا؟ غلاة الطاعة نبزون به، عشان قلنا يا جماعة اربأوا بدماء الناس، والله ما يستفيد من هذه الفوضى والقتال إلا أعداء الإسلام، ما يستفيد المسلمون أبدا، دمار، أليس كذلك؟ جهل، مدارس تغلق، اقتصاد يدمر، أشياء. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كثير من أبناء الشام الآن بعد 10-8 سنين، شوف كيف يخرج جيل، كيف من الجهل والضلال والحقد والحسد والقتل. ولا تسأل، إذا جاء الجهل لا تسأل، هل يجتمع ويتدارس كلام الله كلام الرسول؟ لا لا لا. نعم. قلت لا جماعة بالطاعة، أيوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأقل الإمارة إمامة الصلاة الخمس، أليس كذلك؟ صلاة الخمس نصلي بإمامة ولا بغير بإمامة؟ لا بد إمام. أقل شيء الصلوات الخمس نصلي في إمام، أفضلنا وأحسن يقدم يؤم القوم إيش؟ أقرأهم لكتاب الله. لا بد من إمارة، ولا بد من سمع وطاعة، والسمع وطاعة في المعروف، واضح؟ كما يقولون تناسب إيش؟ تناسب طردي، لابد. قلت بعد وهي الإسلام، والبيعة والمبايعة بين الإمام والرعية، كما قال الإمام النووي: على الإسلام والجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير، أليس كذلك؟ أي إقامة الإسلام إقامة إيش؟ الدين. نبايع على أي شيء؟ على أن نقيم الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أليس كذلك؟ والجهاد معروف، وهو ذروة سنام الإسلام، لإقامة الإسلام، لتكون كلمة الله العليا، حتى يقاتل أعداء الله الذين يريدون إيش؟ يطفئوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. والله جندوا الكفرة، جندوا جنودهم وأحزابهم، وأرادوا أن يطفئوا نور الله، فجند الله عز وجل الإسلام، لابد من جند. وأعد لهم ما استطعتم من إيش؟ من قوة. قال: قلت والخير، نعم والخير، يقول الإمام النووي رحمه الله، سائر أفعال الخير، وهو من باب ذكر العام بعد الخاص، فالخير أعم من الجهاد. يعني لما قال هنا العنوان نحن نشرح إيش؟ التبويب، أليس كذلك يا فقهاء الإسلام؟ نعم، ما نترك شيء حتى نفقه، أليس كذلك؟ والله لا نترك شيء حتى نفقه. الله فهمنا، هو الذي يفهم سبحانه. قال الشيخ الإمام: والجهاد من باب ذكر العام بعد الخاص، فإن الخير أعم من الجهاد. ومعناه، هذه مني أنا أجيب كلام النووي، أجيب كلامي. ومعناه أنه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور أيها الإمام، وهو أبايعك على أن تفعل هذا إيش؟ الجهاد. إيش قال الرسول؟ إيش قال العنوان؟ الجهاد، الإسلام والجهاد والخير، كذا نبايع على الإسلام والجهاد والخير، أليس كذلك؟ والخير أعم، نعم. وقوله لا هجرة بعد الفتح، سيأتي المراد منها. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب 8 أحاديث. كم حديث في هذا الباب؟ لخصنا لكم 8. الثلاثة الأول وهي حديث مجاشع بن مسعود السلمي يقرأها القارئ، نسمع صوته المبارك. هات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. آمين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت، إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. نعم، نقرأ اللي بعده. قال: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي إلى معبد، إلى أبي معبد. أصلح. جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله. نعم. قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة بأهلها. قلت: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال: فلقيت أخاه فقال: صدق مجاشع، ولم يذكر أبا معبد. هذه زيادة تأكيد، لأن أبو عثمان النهدي من خيار التابعين رحمه الله، فلما حدثه مجاشع، أليس كذلك؟ مجاشع حدثه أنه قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبيعه على الهجرة، نبغى نشوف الهجرة، نبغى نأخذ أجر الهجرة. فقال له الرسول كيت كيت، سنأتي إن شاء الله معه. قال أبو عثمان النهدي فلقيت أبا معبد بعد ذلك، فهمت ولا؟ فقال صدق مجاشع، صدق إيش؟ مجاشع، فعلا جئنا للرسول وفعلنا كيت كيت، وقال الرسول هكذا، أليس كذلك ولا لا؟ هذا كأنه كأن أبا عثمان يرويه عن اثنين، يرويه عن إيش؟ عن اثنين، عمن؟ عن مجاشع وعن أخيه أبي معبد. شفتم زيادة كيف ولا الحديث؟ نعم، كأن أبا عثمان النهدي رحمه الله، أليس كذلك؟ قلت، وهو حديث واحد، حديث مجاشع، وإتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، فتحت مكة. متى فتحت مكة؟ ها؟ تعرف؟ سنة كم؟ ها؟ ها؟ كم سنة؟ من يفهم فتح مكة كم يا؟ السنة الثامنة. السنة الثامنة، أحسنتم، جزاكم الله خير. ها؟ السنة الثامنة من الهجرة. التاريخ لا بد نعلم التاريخ، ليس كذلك ولا لا؟ إذا اتهمت الرجل فاسألوه بإيش؟ تاريخ. يا أهل الحديث، يا أهل السنة، رفع الله رؤوسكم على العباد، أهل السنة، أليس كذلك؟ نحفظ التاريخ. متى دورتنا هذه؟ بالتاريخ. متى دورة حفر الباطن؟ بالتاريخ. متى كذا؟ قلنا إذا جاء شخص وقال حدثنا عبد الرحمن محي الدين بعد صلاة الفجر في دورة جدة، وقف، صحيح هذا؟ خطأ، مو صحيح. نحن في دورة حفر الباطن في بعد الفجر، أليس كذلك ولا لا؟ هذا لخبط مسكين، هذا خلط، هذا الطالب اختلط عليه الأمر. عرفتم يا إخوتاه ولا لا؟ تاريخ، أليس كذلك؟ لا بد يفهم التاريخ. أسأل الله يفقهني وإياكم في الدين. واضح ولا مو واضح؟ إذن فتح مكة، قال أتائي بعد فتح مكة مع أخيه أبي معبد يبايعان النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، أي الهجرة العظمى الفاضلة التي ذكرها الله في القرآن، لا يستوي، أليس كذلك؟ من مكة إلى المدينة، وقد كانت وسبقت للأوائل من المسلمين، وهم المهاجرون الأول، وهم المهاجرون إيش؟ سيدهم أبو بكر الرسول وأبو بكر وعمر، الذين هاجروا مكة، نعم، أسبق الناس إلى الإسلام، أليس كذلك؟ فهذه الهجرة العظمى لأولئك السابقين، ثم دلهم على أمر باق إلى يوم القيامة، دلهم على أمر إيش؟ باق إلى يوم القيامة، وهو الجهاد وسبيل الخير وطرقه. فقوله قد مضت لأهلها، الرسول قال الهجرة قد مضت لإيش؟ لأهلها، سبقك الناس، خلاص انتهى، قطعت الهجرة، لا هجرة إيش؟ بعد الفتح. قال قد أشبه شيء بقوله سبقك بها إيش؟ عكاشة. هذا استنباط مني ترى. الرسول قال لعكاشة سبقك بها، قال للرجل لما قال أدعو، قال سبقك بها عكاشة، قال هذا الرسول قال لمجاشع الهجرة انتهت، وقف، سبقك بها الناس. طيب، قلت وإلا فالهجرة وأجرها باق، الهجرة وأجرها إيش؟ باق لمن كان في بلاد الكفر ولا يستطيع إظهار دينه أو يعذب أو يفتن في ذلك، فيجب عليه أن يرتحل. إذا وجد رجل في بلاد الكفر، أليس كذلك؟ أسلم أو ولد، أليس كذلك؟ ولد في بلاد البريطانة والكفار أو في بلاد اليابان، نفرض فرضا، أليس كذلك؟ في بلاد اليابان ترفع راية الإسلام، يرفع الأذان؟ لا، ما يرفع الأذان، يرفع إيش؟ الصليب أو البوذا أو غيرها، كل ما عدا الإسلام هو باطل، لا إشكال، هو كفر. كل ما عدا الإسلام، كل راية غير راية الإسلام والتوحيد فهي راية باطلة. هذا الصحيح، عرفتم كيف؟ لأن الله إيش قال؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا وجد هذا العبد أو هذه الأمة في بلاد الكفر ينظر في أمرها، كما مر معنا أمس، إن كان يستطيع أن يقيم الدين ولا يفتن ولا يعذب أليس كذلك يبقى؟ وإن كان لا والله فتن، ما يستطيع يصلي ولا يستطيع يصوم ولا يستطيع يبقى بدينه، يعذب يمسك وينتف لحيته يجر، لا لا ما يهان أليس كذلك؟ يعذب. هذا ينبغي، قلت، فيجب عليه أن يرتحل إلى مكان يأمن فيه على نفسه ودينه وعرضه. وقد قال الله عز وجل: يا عبادي إن أرضي إيش؟ واسعة فإياي فاعبدون. فكأن الهجرة، فكأن الهجرة الفضلة الواجبة، لأن هنا قد تجب وقد لا تجب، أليس كذلك؟ قد تجب الهجرة الآن وقد إيش؟ لا تجب. لا تجب، لكن الهجرة الذي كانت واجبة ثابتة حقيقة قبل فتح مكة، لأن كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة يجب عليه أن يأتي إلى محمد وينصره، واجب. فهمتم ولا لا؟ فكان الناس يأتون، فلما فتحت مكة قال أن لا هجرة إيش بعد الفتح. ثم ذكر الحديثان، هذا حديث ابن عباس، اقرأ حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. اقرأ الذي بعده. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل يعني ابن مهلهل حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله مثله. نعم، إذن هنا حديث ابن عباس له طريقان، أليس كذلك؟ لا، الطريق الأول هذا هو الذي ذكر نص الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، قال يوم إيش؟ فتح أعلن، خلاص انتهى، الله أكبر، رفعت راية الدين وراية التوحيد، كأننا نشاهده يخطب الآن صلوات الله وسلامه عليه. إيش قال؟ قال: لا هجرة ولا هجرة بعد، في رواية عائشة الآن ستأتي، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، مثل ما بوب يعني جهاد. والجهاد مصدر جهد يجاهد جهادا، أليس كذلك؟ وهو بذل الوسع والطاقة، بذل الجهد وبذل الوسع. ما هو الجهاد؟ بذل الوسع، بذل الطاقة، سيأتي إن شاء الله معنا، أليس كذلك؟ وهو بذل في نصرة هذا الدين وإقامة هذا الدين، لابد يا عبد الله تبذل وسعك وطاقتك. فهمت ولا لا؟ قلت: ثم حديث ابن عباس: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هكذا لفظ حديث ابن عباس: لا هجرة مطلقا، لكن حديث عائشة الآتي بعده: لا هجرة بعد الفتح. ولا إشكال أن الفتح هاون المراد به لما قال الرسول: لا هجرة بعد الفتح، المراد بالفتح ما هو؟ فتح مكة بلد الله الحرام، حيث كانت تحت راية جاهلية، حيث كانت إيش؟ تحت راية جاهلية، وكان يحكمها الأصنام، ثم جاء الإسلام ونعم. ثم حديث حديث ابن عباس لا يهجر مطلق لكن جهاد ونية نعم. والجاهلية كان يعبد فيها غير الله من الأصنام والأوثان، فطهرها الصادق المصدوق وأخبر أنها البلد الآمن إلى يوم القيامة. هذا خبر من معجزاته لما قال لا هجرة بعد الفتح. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أن مكة ستبقى الكعبة إلى يوم القيامة يعبد الله فيها. هذا معناها، هذا خبر لما قال لا هجرة بعد الفتح. نعم قلت وأنها البلد الآمن وأنه انقطعت الهجرة منها، انقطعت الهجرة إيش؟ منها. وفي هذا دلالة على أنها ستبقى دار توحيد يعبد فيها الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام، بأن مكة تستمر إيش؟ دار إسلام. قلت ولا يمنع أن يكون فيها خبث من الخبثاء، لا يمنع أن يكون فيها خبث من الخبثاء، أليس كذلك ولا لا؟ يعني الخبثاء حتى يأتي ذو السويقتين من الحبشة. أخبرنا الرسول في حديث آخر أنه لا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة، لعنة الله عليهم سيأتون. والأصل أن المسلم يعظم بيت الله، إن الله أمر بتعظيمه، طهر بيتي للطائفين والقائمين، أمر بتعظيم هذا البيت المبارك الآمن، عبد التوحيد وبلد التوحيد وبيت التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا بيت التوحيد وهذا بلد التوحيد وهذا كعبة التوحيد، يجب أن يعظم لا ينتهك حرمته، أليس كذلك؟ يسأل كثير من الناس يا شيخ إذا رحت الكعبة إيش أقول؟ ماذا يقول إذا دخل الكعبة؟ كبر، أقول كبر وهلل، الرسول لما دخل كبر وهلل، أليس كذلك؟ هذا يمشي للعمرة ويقول لبيك اللهم لبيك عمرة، أليس كذلك في الطريق؟ فإذا رأى الكعبة إيش يقول؟ يكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله الله أكبر لا إله إلا الله، هكذا أليس كذلك؟ يكبر ويهلل ويكبر ويهلل، أليس كذلك؟ ويدعو. هذا هو الصحيح. عرفتم بيت الله الآمن؟ هذا هو. قلت نعم أنها تستمر دار إسلام، ولا يمنع أن يخبث أن يخبث فيها الخبثاء. وفي يوجد في الخبثاء ولا ما يوجد؟ لكن قليل، لكن إن شاء الله تبقى الراية راية التوحيد. حتى يأتي ذو السويقتين كما أخبر الصادق المصدوق، ونسأل الله أن لا يأتي ذلك اليوم ونحن أحياء. لأن فتنة أن تكتشف واحد يأتي يهدم الكعبة وأنت تنظر، الله أكبر، لا بد تدفع عن بيت الله، لا بد تدفع عن إيش؟ عن بيت الله. أنت بيتك يا عبد الله، أنت عندك بيت، أليس كذلك؟ إذا جاء واحد يريد أن ينتهك حرمة بيتك، أليس كذلك؟ تدفع ولا ما تدفع؟ تدفع تدفع تدفع عن بيتك يا عبد الله. إيش تبغى تدخل في البيت؟ ماذا تريد من بيتنا؟ هذا بيتنا، نحن هنا عندنا عورات، عندنا نساء، والإنسان أليس كذلك في بيته؟ فإذا جاء واحد ينتهك بيته يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع الإنسان. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، أليس كذلك ولا لا؟ ليسعك بيتك، يقول الرسول ليسعك بيتك، هذا هو الصحيح. فما بالك ببيت الله جل وعلا؟ إذن حتى أنا قلت نسأل الله أن لا يأتي ذلك اليوم ونحن أحياء. اللهم لا يأتي، سيأتي ولا ما يأتي؟ الله أكبر. هو يأتي، أخبر المصطفى أنه سيهدموها حجرا حجرا، الله أكبر، هذا معنى كفر يأتي الكفر، أليس كذلك؟ نعم. قلت هذه فتنة آخر الزمان لا يكون إلا بضعف الإيمان، أولى إيمان ضعف إيمان وجهل، ضعف إيمان وإيش؟ جهل مطبق. وإلا كيف ترضى أن بيت الله الحمد لله الحكومة قائمة، هذه الحكومة المباركة أليس كذلك، يغسلونه ويطيبونه وينظفونه، طهر بيتي للطائفين ويصلحونه ويكيفونه أليس كذلك، ويضيئونه، سار كأنه جوهرة بيت الله، تشوفه يتلألأ كأنه جوهرة، هذا عمل جيد أليس كذلك؟ والله نحمدهم على ذلك، نحمدهم على هذا الأمر. والآن يوسعوه زيادة أليس كذلك، وكل سنة يعملون مشاريع وقائمة عليهم رئاسة إيش؟ حرمين الشريفين، ويهيئون له مشايخ وعلماء وناس يرشدون ومفتين في المسجدين يبينون للناس دينهم، هكذا نسأل الله أن يجازيهم خيرا. طيب قلت أيوة، إما أولى إيمان، وإلا فقد أمر الله المسلمين بتعظيم بيته وتطهيره وتنظيفه للعاكفين والعابدين وركع السجود. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم هذا أمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أمر من الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله. فانفروا، الرسول إيش يقول؟ أنفروا، إذا استنفرتم أنفروا، إذا استنفرتم، ومعناه أيوة إذا أي نعم، إذا طلب الإمام منكم الخروج للجهاد، إذا طلب الإمام منكم الخروج إيش؟ للجهاد، وجب عليكم وفرض عليكم كل بما يستطيع، كل بما إيش؟ يستطيع، أليس كذلك؟ وبوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، محمد إسماعيل الفقيه، قال باب وجوب النفير، إيش بوب البخاري؟ إيش قال؟ باب وجوب النفير، باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية، هكذا بوب، باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا هو أحد المواضع التي يجب على المسلم فيها الجهاد بعينه، الجهاد تارة يكون فرع عين، وتارة يكون إيش؟ فرض كفاية. انتبهوا يا شباب، تارة الجهاد يكون فرض عين، وتارة يكون فرض كفاية. فرض عين في ثلاثة أمور احفظوها، هذا أولها، إذا استنفر الإمام قال أنت يا عبد الله تكون قائد، أليس كذلك؟ تجاهد نريدك، فأنت خلاص وجب عليك تروح، ما عندك عذر، ما أنت أعمى، ما أنت أعرج، ما أنت مريض، ليس على المريض إيش؟ حرج، والأعرج حرج، والأعمى حرج، كل على قدر استطاعته. لما قالك أنت قائد، أنت تمشي، وجب عليك، هذا أحد المواطن التي يجب، يعني إيش قلت هذا أحد، تعبني النظر، خلني أشوف، أحد المواضع التي يجب على المسلم فيها الجهاد بعينه، وهو إذا طلبه الإمام وعينه، وإيش؟ وعينه، يعني إذا عينه قالك يا نايف خلاص أنت تمشي. طيب وكذا إذا نزل الكفار ببلدي، إذا نزل الكفار إيش؟ ببلد أنت ولا بعي، فيتعين فرض العين، فيتعين إيش؟ كلنا نخرج. لو فرضا هذه جدة وجاء الكفرة، جاءوا من البحر ولا جاءوا من خلاص ويريدون أن يمجي، خلاص كلنا نخرج، نستعين بالله، أنت ولا ندفع، هذا هو الصحيح. ثم الموضع الثالث أي إذا نزل الكفار ببلد فيتعين فرض العين لدفعه، ويسمى جهاد إيش؟ جهاد الدفع، واضح؟ الجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع. والموضع الثالث إذا حضر الصف والتحم القتال، أليس كذلك؟ يجب ألا يفر المسلم، وقف أبدا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا قد يكون خرج فرض كفاية. رغب الإمام ما عين، رغب الإمام إيش وما عين، نحن نريد أن نغزو أليس كذلك؟ والرسول كان يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض، قال نحن نريد الآن، فهمت على من؟ فجاء بعضهم، جاء إيش؟ معروف الحمد لله الذي جاء فيه خير، واستعنا بهؤلاء، جاء 20 100، هذه فرض كفاية أليس كذلك؟ ما عين، إذا عين أو استنفر وجب. فإذا خرجوا هؤلاء 20 أو 100 أليس كذلك؟ خرجوا أو قالوا للإمام نحن نبغى نجاهد، لأنه لابد يكون الجهاد تحت إيش؟ راية. تحت راية، من قاتل تحت راية عمية فقتلته إيش؟ جاهلية، لابد تكون تحت راية بإذن الإمام. فإذا أذن الإمام أنت ولا أنا قلت يا شيخ يا إمام أنا نبغى نجاهد، قال مرحبا مرحبا أي تعالوا، أنت يا عبد الرحمن أنت القائد؟ قلنا أنا قائدهم، لأنهم كلهم ما شاء الله يريد الخير أليس كذلك؟ فجئنا، فأنا نظمتهم فذهبنا، ذهبنا إيش للقتال، وتحرينا ومشينا، سواء كان هذا جهاد إيش طلب، هذا جهاد إيش طلب. فلما خرجنا للقرية قالوا تلك القرية وتلك المدينة ما يعبد غير الله، ذهبنا إليها أليس كذلك؟ ذهبنا إيش إليها بإذن الله. ثم نادينا رئيسهم، رئيس القرية أو إمام القرية أو شيخ القرية، رئيس القبيلة، حاكم القرية، تعال يا عبد الله نريد أن نبين لنا ولكم أن نحن عبيد الله نعبد الله جل وعلا، تعرفون الله؟ قال ما نعرف الله، قال ما نعرف الله، فين الله هذا؟ كذا ولا لا؟ نعم، نبين له الله من هو الرب جل وعلا، من خالق هذا الكون الشمس والقمر، توحيد إيش؟ الربوبية. ثم نبين له توحيد الألوهية. بأراد الحمد لله، ما أراد قال لا ما نبغى هذا، نحن عندنا قوقعة، تعرف قوقعة؟ عندهم إيش؟ غرفة فيها أبو مرة، تعرف أبو مرة؟ هم إذا صابهم بلاء وإذا صابهم قحط يروحون لهذه الغرفة اللي فيها أبو مرة، فيها صنم ولا فيها وثن، خلاص يطلبوا من هذا، أليس كذلك؟ الله، لأن لما رحت إفريقيا شفت البلاوي، وجدت ناسا هناك عندهم غرفة، أليس كذلك؟ عندهم إيش؟ غرفة مظلمة. قلت إيش هذا؟ قال هذا هنا إلههم، إذا صابهم شيء قحط محط مشاكل يجوا هنا، يجي الكاهن حقهم، قال يجي الكاهن ويدخل في الغرفة ويجي له أبو مرة ويسوس له كذا ولا لا؟ يخربط له، يقول لهم مثلا اختلف هذا وهذا، اختلف هذا الرجل مع هذا، راحوا للكاهن أليس كذلك؟ راحوا لمن؟ للكاهن، والكاهن يدخل في هذه الغرفة يخربط على كيفه ويخرج ويقول خلاص أنت المحق، هذا مبطل ما هو داري أليس كذلك ولا لا؟ الكاهن يحكم فيهم، لا إله إلا الله وحده، نعلمهم الدين، علمهم الشرع، علمهم الرب، من هو؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مو كذا ولا لا؟ إذا أبوا يا عقلاء انتبهوا، انتبهوا تركم على جهل، لا بد أن تفقهوا دين الله، هذا يسمى جهاد إيش؟ طلب، مو كذا ولا لا؟ فإن أصروا نستعين عليهم بالله، يلا إما الجزية لأن هذا الكاهن والحاكم قد ما يرضى، لكن في ناس يرضون، العوام أليس كذلك؟ العوام مساكين السخرة الضعوف اللي يشتغل في الزرع واللي يشتغل يحتاج إلى أن يفهم، وقد يأتي من الرعاية من هذا البلد الكافر الذي يحكم الكفر والكاهن والغرفة أليس كذلك ولا لا؟ قد يكون في ناس ما يبغوا هذا الشيء، فنعلمه حتى ينتشر التوحيد، حتى ينتشر إيش الإسلام، حتى إيش يظهر نور الدين في أدغال أفريقيا وفي أدغال في كل العالم، أليس كذا يقول لا؟ فإذا أبوا نستعين عليهم إيش بالرب جل وعلا ونقاتلهم. لابد تذعنوا تحت راية الإسلام، لابد، وقاتلوهم حتى لا تكون إيش فتنة ويكون الدين كله لله. من لم يغزو أمس قلت ولا الآن ها، فلا إذا حضر القتال هذولك الكفر قالوا نبغى نقاتل، وحضر القتال وعبد الرحمن يلا استعينوا بالله، لا يحل لأحد إيش أن يفر، واجب فهمت ولا لا يحل، يحرم أي التولي إيش أكبر الكبائر، يجتنبوا السبع الموبقات ومنها التولي إيش يوم الزحف. واضح ولا مو واضح؟ وضحناه. إذن قلت نعم، أي نعم، أي نعم، أليس كذلك؟ قلنا إيش؟ أي ولكن جهادي وما يجب، وهو أحد المواضع، فرض عين، والثالث إذا حضر الصف والتحم القتال فيجب على المسلم أن لا يفر، وهو الحاضر، حاضر المعركة تحت راية إسلامية حقيقية، وذلك الحديث الصحيح. ثم حديث عائشة، اقرأ حديث عائشة. استفسار يا شيخ، الله يحفظك، في سؤال في حديث ابن عباس، ولكن أيوة. ولكن جهاد ونية، طيب يقول لماذا عطفت النية على الجهاد وما معناها؟ النية مطلقة عامة، نية الخير، إنما الأعمال إيش النية، يعني يجب أن يصحح الإنسان نيته في كل شيء. نعم. فهمت ولا؟ نعم. ولكن جهاد ونية. نعم. يعني الجهاد أخص والنية إيش؟ عام. من ذكر العام بعد الخاص كما قال النووي في في في في, في الموضوع الأول. هنا كذلك من ذكر إيش؟ العام بعد الخاص، النية أعظم. هذا حديث إنما أعمال بالنيات إيش؟ أعظم حديث في الإسلام. قال بعض العلماء هو الدين كله، يعني النية الصادقة، النية إيش الخالصة. هذا سؤال الله يهديك أنت، جزاك الله خير. ها تقرأ، اقرأ حديث عائشة، خلنا نمشي. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب ابن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. جيد. هذا حديث عائشة زيادة أما حديث هذا بس، وهي إيش بعد الفتح، أليس كذلك؟ وإلا لفظه. وقلت وقد مر حديث عائشة في تفسير ابن عباس، وهو بيان، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعيته، لخص الحافظ ابن حجر الجهاد وأحكامه في عدة أسطر أقرأها لكم، أليس كذلك؟ لخصه تلخيصا جميلا، أنا إن شاء الله تصور هذه وتعطى لكم المذكرة، لأنه بذلت جهدي ومخي في ذلك. قال رحمه الله: وللناس في الجهاد حالان، للناس في الجهاد إيش حالان، إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى بعده. شوف كيف فصل، في زمن النبي وفي والأخرى بعده. فأما الحالة الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية اتفاقا، بعد الهجرة النبوية، عرف من الهجرة النبوية أول ما شرع، قبلها لم يشرع، ما شرع قبل الهجرة، وإنما شرع متى؟ بعد الهجرة. ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ شوف السؤال، هل كان فرض عين؟ قولان مشهوران للعلماء. شوف يفصل، يعني العلماء إيش قالوا؟ قال وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي ينقل كلام إيش ماوردي ليس كذلك من فقهاء الشافعية. قال كان عينا على المهاجرين دون غيرهم، يعني كان الجهاد فرض عين على المهاجرين، هذا قول ماوردي. نعم. ويؤيده استدل الماوردي بوجوب الهجرة قبل الفتح، أليس كل من هاجر وجب عليهم الرسول خلاص يقول له تمشي تجاهد في حق كل من أسلم. وقال السهيلي، قال ينقل إيش قول السهيلي، كان عينا على الأنصار دون غيرهم، هذاك قال إيش المهاجرين، وهذا قال إيش الأنصار دون غيرهم. ويؤيده استدله، ما هو دليلك يا سهيلي؟ قال مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، إن الأنصار قالوا ليلة العقبة على أن يؤوه وينصروه. قالوا خلاص لما بايعهم ليلة العقبة، عرفتم بيعة العقبة؟ بيعة العقبة الأولى لما بايعهم خلاص قال ننصرك نقاتل معك، هذا واجب عليهم، كأنه يرى أنه إيش هذا إيش واجب عليهم ليلة العقبة. فيخرج من قولهما، شوف ابن حجر خذ من قول السهيلي والماوردي، قال أنه كان عينا على الطائفتين، فهمت ولا؟ وكفاية في غيرهم، عينا في إيش المهاجرين والأنصار وكفاية في غيرهم. جيد جيد. ومع ذلك اسمع، ومع ذلك هذا من يقول؟ حافظ ابن حجر. ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، وإن كان فرض عين عليهم لكن ليسوا كلهم، فهمت ولا؟ على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق طارق للمدينة، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر، في قصة بدر لما جاءت بدر المعركة قال لهم الرسول إيش رأيكم؟ فقل نعم. فذكر ابن إسحاق، فيما ذكر ابن إسحاق فإنه كالصريح في ذلك. وقيل كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج النبي، واضح الآن بين لنا في عهد النبي. والحالة الثانية وقال له حالان بعد الرسول الآن، أليس كذلك؟ وأما بعده، وأما الجهاد إيش بعده، الآن عرفنا الجهاد في عهده. طيب وأما بعده فهو فرض كفاية على المشهور، فرض إيش كفاية، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام كما قلنا في الثلاثة، أليس كذلك ولا لا؟ ويتأدى فرض الكفاية، ويتأدى فرض الكفاية إيش؟ بفعله في السنة مرة، لا بد يكون في السنة مرة. قال عند الجمهور، عند جماهير العلماء لا بد في السنة مرة. ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه، ولا تجب الجزية إلا إيش إلا في السنة أكثر من مرة، فليكن هذا كذلك. وقيل يجب كلما أمكن، كلما إيش أمكن، وهو قوي هذا القول إيش إذا أمكن العلا، إذا أمكن للمسلمين أن يجاهدوا وجب عليهم أن يجاهدوا، وإذا كانوا ضعوف. والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحافظ ابن حجر يقول إيش استمر أن الجهاد إيش فرض عين على مثل ما كان على النبي، إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفار، جنس إيش يأتي حديث إيش من لم يغزو، أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، يجب كل مسلم أن يفكر في جهاد الكفار، أنت لا بد كذا ولا لا. قال والتحقيق أيضا أنه أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه، واحد من أربعة لابد، أليس كذلك ولا لا؟ أيوة، بقلبي يعني بالنية والعزم. وقال الإمام النووي رحمه الله: واحتج القائلون بأنه فرض كفاية بأنه كانت تغزو السرايا في عهده صلى الله عليه وسلم وفيها بعض دون بعض، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني هل السرايا في زمن الرسول كان كل المسلمين يخرجون فرض عين؟ لا، كان يخرج بعضهم الذين قالوا فرض كفاية. ثم جئنا لحديث أبي سعيد، اقرأ. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ فهل إيش؟ تؤدي؟ لا، قبلها. قال: فهل تؤتي؟ لا، قبلها. إيش عندك؟ قال: ويحك، إن شأن الهجر لشديد. نعم. بعدها: فهل من إبل؟ لا، فهل لك؟ ما عندك لك؟ حط لك، ضع لك. أنا نقلتها من مسلم، كان هذه نعم. فهل لك من إبل؟ قال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. جيد، اقرأ اللي بعده. قال: وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. جيد. هذا حديث أبي سعيد له روايتان، أليس كذلك؟ وله عدة روايات، وهو في البخاري، أليس كذلك؟ وهي إيش؟ في البخاري برقم 33,600,000، وفي البخاري: فهل تمنح منها زيادة؟ هل تمنح منيحة؟ عرفت المنيحة؟ المنيحة. فقال نعم. أيوة، هذا الحديث سؤال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، أليس كذلك؟ وقوله: ويحك، قوله إيش؟ ويحك. قال الحافظ ابن حجر: ويحك للترحم، وهي كلمة رحمة، بخلاف ويلك. ويلك كلمة إيش؟ عذاب. وقيل كلاهما بمعنى واحد، كلاهما إيش؟ معنى واحد. ونقل الحافظ ابن حجر قول الداودي، أليس كذلك ولا لا؟ قوله الداودي: ويل وويح وويس. ويل كم كلمة؟ ثلاثة. ويل وويح وويس، قال: كلمات تقولها العرب عند الذم، كلمات تقولها العرب عند إيش؟ ويحك، ويلك، ويسك. نعم. وويح مأخوذة من الحزن، وويس من الأسى. وإيش؟ وويس من إيش؟ وأسفى. إيش قال؟ وأسف، كذا ولا لا؟ وأسف على يوسف. إيش قال الله في القرآن؟ قال: وأسف، قال: من أسى، هكذا ولا لا؟ فلا تأسى، كأنه قال: ويس من الأسى، وويح من الحزن، أليس كذلك ولا لا؟ قال الحافظ قلت هذا كلامي أنا الآن، بوب البخاري رحمه الله باب ما جاء في قول الرجل ويلك وويحك، بوب البخاري هكذا باب، شوف فقيه البخاري، وساق 9 أحاديث في هذا الباب. كم حديث ساقه؟ 9 يا نايف، 9 أحاديث. الرسول قال ويلك وويحك، أليس كذلك؟ كلها البخاري ما شاء الله دقيق جدا في الكلمات. قلت ومنها حديث أبي سعيد هذا، وقول الرسول الأعرابي ويحك. قال الحافظ الحاصل أن الأصل في كل منهما ما ذكر، وقد تستحمل إحداهما موضع الأخرى، أي كلمة ويح وويل، وهما للتحزن والتحسر والتأسي، ويتحسر قلت هذا كلامي أنا، يعني يتحسر على من قيلت فيه ويتحزن عليه لكلامه أو لفهمه، فهمت ولا لا؟ لما تقول ويحك أو ويحك كأنك تتحزن عليه، لازم تفهم، أليس مثل قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ثكلتك أمك يا معاذ، أليس كذلك ولا لا؟ شبيهة بها، شبيهة بها أيضا إيش؟ ثكلتك أمك. ما معنى ثكلتك أمك؟ فقدتك، ولكن ليس المراد، وإنما أنت فين لما تفهم جيد، كأنه يقول له افهم جيد، أليس كذلك؟ وهل يكب الناس في النار؟ فهنا قال ويحك، الهجرة شديدة أمرها، انتبه انتبه، كأنه يقول له انتبه يا عبد الله. وقوله إن شأن الهجرة لشديد، قلت أي والله إنه لعظيم، كيف لا؟ تعرفون الهجرة؟ عندنا يقولون لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها، أليس كذلك؟ قلت كيف لا وهي مفارقة الأهل والأوطان والأموال. الله أكبر الله أكبر، ما يمكن يعرف قيمتها إلا من جرب، إلا من فعل. ومكان ما نشأ فيه، تصور أن تخرج من بيتك، ولدت في هذا البيت ونشأت في هذا المنزل في هذه المدينة، بل نخرجك بقوة، الله أكبر، يتحزن، يكاد بعض الناس يبكي وينفجر، يبكي وينفجر، أليس كذلك؟ إلا أن أن أن أن أن ينزل الله عليه سكينة. الهجر أمره عظيم. قول الرسول إنها إيش؟ مكان ما نشأ فيه، ويخرج من كل ما يملك، يترك ذلك كله لله جل وعلا، ووالله إنه لا يعرف عظم الهجرة إلا من إيش؟ قارفها وواقعها، أليس كذلك؟ إذن قول الرسول إنها شأن الهجرة، والرسول ذاق المرارة ولا ما ذاق؟ ذاق مرارة الهجرة وعظمها، خرج من بلده الآمن، خرج من بلده، والصحابة خرجوا، وعثمان خرج إلى الحبشة، وزوجه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رقية، وغيره من الصحابة. قلت قال الإمام النووي رحمه الله المراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي، وهي ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه، فخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقوى، قد يحن عنده، ما شاء الله جات حماسة، الأعرابي جاته إيش؟ حماسة، وقال أبغى هاجر، فالرسول خشي، شوف النووي إيش يقول، قال خشي النبي أن لا يقوى، قد يأتي يوم يومين بعدين يقول ما أبغى أرجع، عندي إبل، عندي أموال، وعندي كذا وعندي كذا، ويتذكر تلك الأيام، أليس كذلك؟ خشي عليه النبي أن لا يقوى ولا يقوم بحق، قد ينتكس على عقبيه، هذا كله كلام إيش النووي. فقال له إن شأن الهجرة لشديد، ثم أرشده صلى الله عليه وسلم أن يعمل الخير في أي مكان، في أي مكان كان، فملازمته لإبله وعمله وإصلاح شأنه وإحسانه للناس، يعمل ويصلح، يربي الإبل ويصلح للناس، يعطيهم، أليس كذلك؟ ولا يضيع الله العمل مهما قل في أي مكان كان. قال الحافظ هذا مبالغة في إعلامه بأن عمله لا يضيع أبدا في أي مكان كان، كما قال الله عز وجل يا بني انتهى إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر، لا يضيع من شيء. قلت هذه وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن صدقة الإبل، قال عندك إبل، لك إبل وصدقتها وحلبها ومنحها وغير ذلك من سبل الخير، فحلبها ومنحها ليس مرادا لذاته، ليس إيش مرادا لذاته، يعني كلنا يحلب كلنا، لكن إيش؟ قال يوم وردها، يوم وردها محل الماء حيث يحضر الناس، أليس كذلك؟ وأنت إبلك فيها حليب، يعني يحضر العباد فتعطيهم من حلبها، إنهم يرونك، أليس كذلك؟ ومنحها كذا ولا لا، حتى يرونه يكون ذلك في مكان عام فيعطيهم من ذلك ولا يبخل عليهم، أليس كذلك؟ إذا حضر الماء، لأن من يخرج الماء؟ الله. من ينبت العشب؟ الله. فالله يقول لك انتبه، ما أعطاك الله من الإبل أعطي للناس، ما أعطاك الله من المال، من أعطاك المعرض أليس كذلك، من أعطاك سوبر ماركت، من أعطاك مول، الرب جل وعلا. فلا تبخل، كان الرسول يذكره، يذكر الأغنياء، يا معاشر الأغنياء في العالم، يا معاشر الأغنياء المسلمين واسوا، يواسون بعضهم بعضا. شوف عظم هذا الحديث، يدل على المواساة، أليس كذلك ولا لا؟ في مواساة ولا ما في؟ ديننا في مواساة ولا ما في؟ كأنه إيش؟ ونبي الإسلام، فما أعظم الإسلام، هذا كلامي أنا، هذا كله من تعبيري، أليس كذلك؟ ما أعظم الإسلام ونبي الإسلام في تربية العباد العمل الصالح والكرم، أيوة أليس كذلك؟ الكرم وإيش؟ وعدم البخل والشح وغير ذلك بالأخلاق الذميمة. اللهم خلقنا بالأخلاق الفاضلة. انتهينا من هذا الحديث، حديث أبي سعيد، الله أسأل أن يبارك لكم. ثم نأخذ الآن باب كيفية بيعة النساء، أليس كذلك؟ ما شاء الله، قطعنا شوطا معكم، اقرأ يا نايف. نعم. قال النووي رحمه الله: باب كيفية بيعة النساء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو طاهر قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب. يونس ولا يوتو؟ يونس. يونس، أي نعم. قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. انتهى. ها؟ نعم. هذا الثاني. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. قلت: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا بوب رحمه الله بكيفية. إيش قال؟ كيفية. قال: باب كيفيتي، أليس كذلك؟ بيعة النساء، أي ما هي صفة مبايعة المرأة للحاكم، كيف تبايع، كيفية. إيش قال الشيخ؟ باب كيفية بيعة النساء، أليس كذلك؟ أنا فسرت ما معنى يعني كيفية صفة مبايعة المرأة الحاكم، حيث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الحكام، أليس كذلك؟ وهو الإمام، وقد بايعه النساء. بايع النساء ولا ما بايع؟ هذا هو. أين دعاة التحرر المجرمون؟ قال: وقد ذكر الله، قلت: وقد ذكر الله في القرآن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. قال في سورة المنتهى: فكيف تكون بيعة النساء؟ يجب أن نفقه هذا الأمر حتى لا يختلط علينا، يجينا متحذلق ومتحرر من شياطين الإنس، قال: أنتم متشددون، أليس كذلك يا السلفية؟ أنتم متشددون. المرأة تبغى تأذن؟ ما الصلاة والسلام آتي محمد الوسيلة، رضيت بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. عشنا معه في هذه الساعة المباركة، أعظم ساعات يومنا، أليس كذلك؟ تفقهنا في دين الله وعرفنا بعضا من تلك الأحاديث المباركة نهتدي بها، والآن معنا في هذا الأمر العظيم، أليس كذلك؟ خصوصا في عصر الفتن الآن، عصر إيش؟ التحرر والتحلل، عصر التحرر والتحلل والتفسخ، والمرأة يقولون لا بد أن تساوي الرجل، لا بد إيش؟ أن تساوي الرجل. هذا خطأ، ما ينبغي، ما ينبغي، ما ينبغي، ما ينبغي. المرأة تحت الرجل دون الرجل، الله فضل الرجل على المرأة، سمى الرجل سيد، سمى الرجل إيش؟ سيد. ما معنى السيد؟ من السؤدد والعلو، الرجل فوق المرأة. الله قال في القرآن: وألف يا سيدها لدى الباب، هذا الزوج، أليس كذلك؟ وألف يا إيش؟ سيدها لدى الباب، فهو سيدها فوق مرتفع وهي تحت. قال وقال في آية أخرى: كانت تحت، كان إيش؟ ولا قال مساوية؟ قال كانت مساوية ولا تحت؟ تحت. الآن يقول: لا، لابد تساوي المرأة مع الرجل، وبلاد الكفر كفر، نسأل الله السلام والعافية. لكن نحن أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الدين وأهل الوحي من الله جل وعلا، يجب أن نثبت. ما ينبغي للمسلم أن يقول المرأة مساوية للرجل أبدا، وإنما حتى ديتها عن نصف دية الرجل، ولا تؤم وصوتها عورة، ولا ينبغي أن تؤذن، تؤذن أبدا، مسكينة ضعيفة، هي ضعيفة، كما أخبر الله عز وجل: حملته وهنا على وهن، ضعفا، هي ضعيفة خلقة، خلقتها ضعيفة وتحمل، يعني شوف الله عز وجل حكيم، قال: حملته أمه إيش؟ وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، هي ضعيفة وتحمل، تحمل في بطنها مسكين الولد ويتغذى من لبنه ومن دمها. كان الأصل الرجل قوي يحمل، لكن شوف الله عز وجل من حكمته حتى يبين للناس، أنتم ولا لا؟ فهذه المرأة لما كيف تبايع؟ الرسول سن لنا وبين لنا. قلت ذكر حديث عائشة بروايتين، وهو قولها لعروة رضي الله عنها. عروة من؟ بن الزبير ابن أختها أسماء. قال فقولها له في صفة بيعة النساء للنبي، وهو قولها يمتحنهن. ما معنى يمتحنهن؟ يختبرهن في الإيمان بالظاهر دون الاطلاع على القلوب، فإنه لا يطلع عليها إلا الله. وقد قال الله عز وجل الله أعلم بإيمانهن، وقد ورد في صفة امتحانهن، ورد في إيش؟ أحاديث في صفة كيف يمتحنها. إذا جاءتنا مرأة وقالت أنا أريد أن أسلم، أليس كذلك من الكفرة؟ حتى تكون منا معنا، أليس ندافع عنها مسلمة؟ أليس كذلك؟ إذا جاءت مسلمة قال لا ترجعوهن للكفار، الله قال هكذا. قال فإني قلت في صفة امتحانهن، قال فقط بالسؤال، بسؤالهن وقبول جوابهن دون أن يمس يد امرأة منهن، دون أن يمس إيش؟ امرأة منهن. ما يقول لها هكي الرجل صح يبايعه، دون أن يمس يد امرأتهن، وذلك أنه لا يحل. وقد ورد في الرواية الثانية قول عائشة رضي الله عنها ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. الله أكبر، أطهر الناس وأفضل الناس ما مس بيده امرأة إيش؟ قط. سبحان الله العظيم، أين يذهب دعاة التحرر ودعاة حتى لو كانت زعيمة؟ لو جاءت رئيس الدولة ولا سفيرة ولا أي جيد، خلاص نقول له وقفي وقعدي لا تمس، ما تقول تمسها، أليس كذلك ولا لا؟ قال قلت وهذا واضح الدلالة في أنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا تحل له، وقد ورد فيه وعد شديد كما في الطبراني وغيره، لأن يخزق أحدكم بمخيط من نار خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وقوله قط، وقولها قط، إيش قالت؟ قط. وهذه كمان ذكر البخاري فيها كيف قط بفتح القاف وسكون الطاء، ما معناها؟ أليس كذلك؟ وهي قال لنفي الماضي، لنفي إيش؟ الماضي، أي في وعيتي ومضى من حياتي. قلت وكذلك في الحاضر، ولم يأتي عنه ما يجوز ذلك، فلا يلتفت لدعاة التحرر والجاهلية وعدم مراعاة الشرع، وإنما يراعون الأعراف والطقوس والآداب الجاهلية والأتوكيت الجاهلي. توكيت الجاهلي، عرفت توكيت جاهلي؟ يعني يعني يعني مراعاة الشعور، شعورهم. لا يعني يقول هذه المرأة يعني إذا تمد يدك تمد يدها وأنت تقول لا، هذا تجرح، تجرح شعورها. مو كذا يقولون؟ يقولون إيش؟ تجرح شعورها. هي تمد يدها لك تقول لك ها صافح، وأنت تقول لا وقفي ما صافح، تجرح شعورها. ليه؟ تقول أنا يدي وسخة، يدي قذرة، ها قل لا يا أمة الله، قل لا انتبهي، أنت مؤمنة أو لست مؤمنة؟ ها خلك أسد، أسد في شرع الله. يا أختاه، يا أمة الله، يا أمة الله، إن كنت مسلمة انتبهي، وإن كنت كافرة نعلمك الإسلام. واحد من اثنين، مو كذا ولا لا؟ إما أن تكون كافرة وإما أن تكون إيش؟ مؤمنة. إذا كانت مؤمنة انتبهي، لا يحل لك هذا أبدا، لا يجوز. وإن كانت كافرة يبين لها يجب أن تؤمني بالله، يا ويلك إذا كنت كافرة تذهب إلى جهنم يحرقك، نحن نرحمك نقول لك أسلمي، أليس كذا كل لا؟ هذا هو الصحيح. إذا جاءت المرأة تريد أن تصافحك لا تصافح، أليس كذا؟ هذا هو الصحيح. قلت أي والأعراف وفي رواية البخاري فمن أقر بهذا الشر فقد أقرت بالمحنة، والمحنة المراد اختبار والتبين، كذا ولا لا؟ إيش؟ وقد فالتبين يعني بايعتي ولا ما بايعتي. والشرط هنا شرط الإيمان، أي إيمانهن بالله وإشهادة لا إله إلا الله وحده. وورد عن ابن عباس، وذكر الحافظ أمورا أخرى، يعني الحاكم أو الأمير أو الرئيس رئيس الرابطة، أو إذا جاءت المرأة تبايع، وردت كذا يقولها: والله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، يستحلفها: قولي والله ما خرجت إلا حبا لله، يعني ما خرجت إلا إيمانا بالله، أليس كذلك؟ وفيهن استحلاف. وآية الممتحنة واضحة في ذلك، وورد أنه كان امتحانهن بهذه الآية، وهذه كله في البيعة العامة. وأما القتال فلا قتال عليهن المرأة. وقول عائشة رضي الله عنها إذا أقررنا بذلك من قولهن: قال الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقنا، خلاص روحي انتهى، فقد بايعتكن. وفيه أن سماع صوت المرأة للحاجة لا شيء فيه، للحاجة والضرورة، أليس كذلك؟ وأما لغير حاجة فالظاهر لا ينبغي، لأنه قد يثير كمائن الشهوة، ولا سيما إذا صاحبه لحن القول. الله قال إيش في لحن القول؟ وخضوعه وتكسر في الكلام لغير حاجة. الله أكبر، الآن يغني المرأة تغني، نسأل الله السلام والعافية. ولا بد من مراعاة الحياء والحشمة في هذا، يبين لها، يبين للمرأة المؤمنة الحياء والحشمة. ليس كذلك؟ عندك أسئلة؟ نأخذ باب آخر، نأخذ باب ولا أسئلة؟ والله كما تشوف، كما تحب يا شيخ. أنا ولا أنتم؟ نأخذ باب في حديث. نأخذ باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، هكذا قيدها، فيما إيش؟ فيما استطاع. وذكر حديث ابن عمر، يلا هات حديث ابن عمر اذكره. قال النووي رحمه الله: باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. جيد، ظاهر حديث ابن عمر هذا واضح، وهو قوله يقول لنا، في بعض الروايات يلقننا، في بعض الروايات إيش؟ يلقنهم: قولوا فيما استطعت، فيما إيش؟ استطعت. وبوب له البخاري الحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر، بوب له البخاري بقوله: باب كيف يبايع الإمام الناس، كيف يبايع الإمام إيش؟ ناس، حاكم. والاستطاعة ما يطيقه العبد، لا ما يعجز عنه، مما يطيقه العبد لا ما يعجز إيش عنه، يعني تبايع في الاستطاعة، أليس كذلك؟ قال كيف إلى وقد رفع الله الحرج عن أناس ذكرهم كالمريض والأعرج والأعمى، فلو كلف الأعمى بالقراءة ما يستطيع يقرأ، ليس كذلك ولا لا؟ يقول الحاكم يقول اقرأ، يقول ما أستطيع أقرأ، هذا هو يعني يكلف. إذا كان نبايع في نشترط هكذا فيما استطاع، أنت ولا لأنه قد يعني قلت أي نعم بما لا، أو الأعرج بما لا يطيق، أو الشخص بما لا يطيق، لو نبايع فيما الاستطاعة فإنه لا يجب عليه. وبهذا القيد وهو الاستطاعة كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الملك بن مروان بعد أن استتب له الأمر، أليس كذلك؟ عبد الله بن عمر عاش حتى ملك عبد الملك بن مروان، أليس كذلك؟ في الشام لما تقاتل هو وابن الزبير، أليس كذلك؟ وقتل ابن الزبير، قتله الحجاج، أليس كذلك ولا؟ واستتب الأمر عبد الملك، خلاص صار خليفة. فلما استتب له الأمر أرسل له البيعة، أليس كذلك؟ أرسل له إيش؟ البيعة. كتب إليه لما استتب السمع والطاعة وقيدها فيما استطاع، وأخبره أن النبي كان يلقنهم ذلك، وقد ورد كذلك في النساء حتى في المرأة، فهمت ولا؟ أخرج الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه عن أميمة بنت رقيقة قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة لنا. جاءت المرأة هذه تبايع، قالت تبغى نبايعك نديت ولا؟ قال فبايعهن وقال لنا فيما استطعتن وأتقتن، فيما استطعتن وإيش وأتقتن. قلت، هذه المرأة تقول، هذه أميمة تقول للرسول الله ورسوله أرحم منا من أنفسنا، كأنها تقره أنه في استطاعتنا. ثم قالت يا رسول الله بايعنا. إيش قالت أميمة؟ بايعنا، هات مصافحك. قالت تبغى تصافح، هذه أميمة جاءت تصافح الرسول، قالت بايعنا يعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. الله سبحانه وتعالى بايعكم بالكلام كلكن، خلاص. فإن بايعهن بإيش؟ وصحح الحديث الألباني رحمه الله كما في الصحيحة، واضح ولا لا؟ والحديث يؤيد السابق أنه لا يصافح النساء، مر معنا أليس كذلك في بيعة النساء في الباب الذي قبله، على أنه لا يصافح الحاكم النساء، وإنما البيعة تكون بالقول، تكون البيعة إيش؟ بالقول، وقول هكذا كلمها. والله أعلم، واضحة ولا مواضحة؟ أيوة. ثم قال باب بيان سن البلوغ. باب بيان إيش؟ هذا الإمام النووي رحمه الله، الإمام المسلم، يأتينا بأحاديث جميلة جدا في في في المناسبة، يعني سن البلوغ، كأنه يقول سن البلوغ متى يبلغ الرجل، متى يبايع، أليس كذلك؟ متى يجاهد؟ لأنه ما المناسبة في كتاب الإمارة؟ ها، أنا أشغل عقولكم وأمخاخكم، أشغل عقولكم كما شغل عقولنا، لابد تكونوا أذكياء. ما المناسبة في إيراد هذا الباب، باب سن البلوغ، في كتاب الإمارة؟ مو هكذا ولا لا؟ ما هو المناسبة؟ ما هي الأشياء، العلاقة القوية بين هذا وهذا؟ هذا استنباط إيه؟ فقهي، ينبغي أن تكون عندكم ملكة فقهية جميلة جدا، أليس فقه السلف؟ هذا فقه السلف، كما قالوا أثبت العرش ثم انقش، هات الحديث ثم استنبط منه، هذا هو. ليس كأهل البدع، أهل البدع عاملهم الله ما يستحقون، يأتون بالبدعة والشبهة ويذهبون إلى النصوص يحورونها حتى توافق بدعتهم، نحن لا، أليس كذلك؟ وإنما نأتي بالنصوص ونستنبط منها، يفتح الله عز وجل على من شاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا إيش؟ فقهه في الدين، يعني يأتي للحديث ويستنبط منه. سن البلوغ مثلا، لما يأتينا سن، مر معنا حديث ابن عمر في مستطاع، أليس كذلك؟ حديث ابن عمر بايعنا رسول الله فيه مشروعية البيعة وفيه تقييدها بالاستطاعة، نأخذ منه هكذا، وفيه البيعة للرجال، لأن ابن عمر ما هو حفصة كتبت لعبد الملك مروان، وإنما رجل، أليس يستنبط من هذا؟ البيعة لا تجب على المرأة، خلاص هي تبع للرجل، إذا رجلها بايع، لكن إذا جاءت وقالت لا لا مانع، فهمت ولا؟ يستنبط، يستنبط الذي يريد الله له الفقه من من من الأحاديث، كذلك من من إيش؟ يستنبط من حديث ابن عمر، أليس كذلك؟ أنه البيعة تكون بعد استتباب الأمر، أما الاضطراب وقف، الاضطراب إيش؟ وقف حتى تستتب الأمر، يستنبط من ذلك، لأنه لما كتب إلى عبد الملك متى كتب له؟ كتب له بعد أن استتب الأمر، أما قبل كانت القتال بين عبد الملك وعبد الله بن الزبير وقف، ما أرسل بيعة، ما أرسل بيعة حتى استتب الأمر، أنا فتنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، فهمتم ولا لا؟ ثم يستنبط كذلك، لو جلسنا نفكر ونسأل الله جل وعلا نفتح قلوبنا، نستنبط من هذا الحديث مسائل كثيرة جدا، أليس كذلك؟ وهذا باب عظيم، هذا يريد الله به. فكذلك حديث إيش؟ سن البلوغ، ساقنا إلى ذلك مناسبة سن البلوغ لكتاب الإمارة، أليس كذلك؟ وأنه ولذلك شوف الإمام مسلم رحمه الله ذكي، لم يذكر هنا في سن البلوغ إلا بلوغ الرجال، مرأة ما ذكرها. كيف تبلغ؟ كيف تبلغ؟ لا ما ذكر، ذكر الرجل، ذكر حديث، كمالك ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه سيأتي معنا نقرأه ولا جاء وقت الصلاة؟ الصلاة. ها؟ نقرأ صلاة يا شيخ. الصلاة. نعم، إذن نكتفي، وغدا إن شاء الله نبين بإذن الله سن البلوغ بحول الله وقوته ومناسبته. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.